بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أدخلنا في أوليائك وأحبابك وجندك وعبادك المقربين. هيئ لنا من أمرنا رشدا يا كريم. اللهم تب علينا وعافنا واعف عنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نتحدث اليوم عن الإمام الرفاعي وطريقته الرفاعية في المبحث الثالث من هذه الوحدة. الإمام الرفاعي رحمه الله هو أحمد بن أبي الحسن علي ابن أحمد، أحمد بن علي ابن أحمد بن يحيى بن حازم ابن علي بن رفاعة الرفاعي، أحد أجداده اسمه رفاعة، وإليه انتسب اسمه الرفاعي. ووالده أتى من المغرب فيسمى المغربي لأجل ذلك، ثم البطائحي وهي منطقة في العراق بين واسط والبصرة ينسب أيضا إليها. وقد توفي في منطقة تسمى أم عبيدة في جنوب العراق قريبا من البصرة والكوفة، وأيضا ينسب إليها رحمه الله. أبوه كان من المغرب، وكان مقرئا وحسن الصوت، وكان يؤم بشيخه، شيخ الإمام الرفاعي الشيخ منصور. فلما توفي والده وكانت أم الرفاعي حاملا به، تولى تربية الرفاعي خاله. توفي الرفاعي سنة 578، أما مولده فقيل في سنة 500، وقيل في سنة 512، وهو الأرجح، يعني عاش 66 سنة رحمه الله، وتوفي بقرية ولد في قرية حسن بالبطايح، وتوفي في أم عبيدة كما قلنا. كان إماما عظيما، شهد له الأئمة جميعا حتى المخالفون يشهدون بإمامته وصلاحه وكرامته رضي الله عنه. نسبه من جهة أبيه يمر بالأئمة جعفر الصادق والباقر وغيرهم وزين العابدين إلى الحسين بن علي رضي الله عنه، فيرجع نسبه إلى فاطمة الزهراء رضي الله عنها، فهو حسيني. الجيلاني حسني والرفاعي حسيني. من جهة أمه يمر نسبه بأبي أيوب الأنصاري، ويمر بالحسن الصبط أخو الحسين ورضي الله عنهما، وأيضا من نسبه ما يمر بأبي بكر الصديق من جهة أمه أيضا. أما نسبه في الطريق فيرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال معروف الكرخي إلى الحسن البصري إلى علي رضي الله عنه، وله أيضا طريق آخر في الطريق والسلوك والسند، يمر بمعروف الكرخي أيضا، لكنه من جهة أجداده من آل البيت، وعلي بن موسى الرضا عن موسى الكاظم عن جعفر الصادق، طبعا الصادق والرضا والكاظم هي ألقاب أطلقت على آل البيت، عن محمد الباقر عن زين العابدين علي، عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أعظم مشايخه الشيخ منصور، وهو الذي اشتهر به وانتفع منه كثيرا في السلوك وفي العلم، لكن أيضا أخذ عن علماء زمانه، وكان أشعريا شافعيا، فأخذ عقيدة الأشاعرة لا يخرج عنها أبدا، وأخذ أيضا الفقه الشافعي وهو ملتزم به وعالم به. الإمام الرفاعي ليس مجرد متبع ومقلد، بل هو من علماء الشافعية وخرج علماء. فتلميذه أبو شجاع صاحب المتن المشهور من أعظم متون الشافعية وأكثرها تداولا، متن أبي شجاع هو التلميذ الرفاعي، استفاد منه سلوكا وفقها. وهذا يريك كيف أن أئمة الدين وأئمة التأليف في زماننا وفي حياتنا وفي زمان هذا الدين، يعني كانوا أيضا من أهل السلوك وأهل التصوف وتتلمذوا على الأكابر. فكان من تلاميذ الإمام الرفاعي أبو الحسن البغدادي وعمر الهروي الأنصاري وعمر الفاروثي، وهو أيضا من أشهر تلامذته، بالإضافة إلى أبي شجاع الفقيه الشافعي. وكما قلنا كان الرفاعي نفسه عالما في الفقه الشافعي، ويروى أنه ألف كتابا شرح التنبيه في الفقه الشافعي، كتاب التنبيه من كتب الشافعية العظيمة، وألف شرحا له لكنه لم يصلنا ولم نجده. وله كتب أخرى في الغالب كما قال العلماء هو لم يؤلف وإنما جمعت مجالسه، فله كتاب عظيم حالة أهل الحقيقة مع الله، يروي فيه حوالي 40 حديثا بالإسناد، وهو محدث. يروي فيه 40 حديثا بالإسناد ثم يشرحها، وأنا لي شرح عليه موجود مسجل صوتيا أكثر دروسه. وكتاب البرهان المؤيد، وهذا أيضا درسته كاملا، وهو كتاب عظيم ويجيب عن كثير من إشكاليات التصوف التي تثار في زماننا، قد رد عنها منذ القرن السادس رحمه الله. وكذلك له الحكم الرفاعية، حكمه تقريبا هي تلخيص لما في كتاب البرهان المؤيد، ورائعة جدا وعظيمة جدا، وقد ألفها لأحد أفراد عائلته ممن كان من أهل السلوك ممن انتفع منه رحمه الله كثيرا. إمامته بلغت في حياته مبلغا عظيما، طبعا اليوم أتباعه في العالم يزيدون على 200 مليون يتبعون طريقة الإمام الرفاعي، لكنه كتب له هذا القبول وهذا الاشتهار وهو حي، وهو في حياته كان له مئات بل ألوف الخلفاء في كل مكان، ومجالس الرفاعية التي تمشي على طريقة الإمام الرفاعي اشتهرت بالألوف منذ حياته رحمه الله، وكان له صيت في المشرق والمغرب، ويعترف له الجميع أنه كان أعظم الناس أخلاقا في زمانه. وأيضا مما شهره في حياته ما عرف بقضية تقبيل يد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه كنا ربما نبادر إلى إنكارها، لولا أنها تواترت لربما بادر الإنسان إلى إنكارها، ولحد الآن للأسف من لاقي ناس ينكرها. يا أخي، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمد يده من القبر ليصافحه إنسان، هذا ليست قدرة ميت وليست قدرة إنسان، وإنما هي قدرة الله. فما دام الكرامة أصلا ممكنة وهذا الأمر ممكن، فابتداء احنا ما منكذب إلا إذا لا سمح الله اللي حدثنا بهذا الأمر كذاب. لكن هذا كان في موسم الحج وشهده المئات، حتى قيل إن الجيلاني نفسه كان في هذا المشهد وشهد ذلك. هل هو مشهد كشفي رآه الأولياء أم هو مشهد حقيقي؟ في الظاهر أنه مشهد حقيقي، لكن يحتمل الأمر الآخر. الإمام السيوطي رد على من يكذب هذا فألف رسالة في هذا اسمها الشرف المحتم، فيما من الله به على وليه السيد أحمد الرفاعي من تقبيل يد النبي صلى الله عليه وسلم. والسيوطي من علماء الحديث، وذكر 9 أسانيد تروي وتصل إليه تروي هذه القصة وهذه الحالة وهذه المشاهدة. فهذه القضية اشتهرت في زمانه عنه، فعرف مقامه عند الناس واجتمع الناس عليه وانتفعوا منه انتفاعا كبيرا رحمه الله. لذلك نجد من أقوال العلماء ما تدلك على مكانته وعظم شأنه، فهذا تلميذه الإمام أبو شجاع الشافعي الفقيه يقول: كان السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه علما شامخا وجبلا راسخا وعالما جليلا محدثا فقيها مفسرا، يروى عنه أنه فسر سورة القدر، وبعضهم يذكر أن له تفسيرا لكن لم يصلنا، ذا روايات عاليات وإجازات رفيعات، يعني رجل له سلسلته سواء في السلوك وأيضا في العلوم الشرعية، قارئا مجودا حافظا مجيدا يحفظ من الكتاب والسنة، حجة متمكنا في الدين، سهلا على المسلمين، صعبا على الضالين، هينا لينا، هشا بشا، لين العريكة، يعني لطيف التعامل، حسن الخلق، كريم الخلق، حلو المكالمة، لطيف المعاشرة، لا يمله جليسه ولا ينصرف عن مجالسه إلا لعبادة، إلى آخره. لا ينصرف عن مجالسه، يعني لا يترك طلابه إلا ليشتغل بالعبادة، حمولا للأذى، يتحمل إذى الناس، وفيا إذا عهد، صبورا على المكاره، جوادا من غير إسراف، متواضعا من غير ذلة، كاظما للغيظ من غير حقد، أعلم أهل عصره بكتاب الله وسنة رسوله. يعني تخيل، هذا يشهد به عالم كبير، أعلم أهل عصره بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأعلمهم بها بحرا من بحار الشرع، وأعلمهم بها بحرا، أي كان بحرا من بحار الشرع، ففيه علوم الشريعة جميعا، متمكن سيفا من سيوف الله، وارثا أخلاق جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على أنه ما يتوهمه الناس، إيش الطريق الرفاعي، وإيش هذا الرفاعي، هذا مبتدع، هذا جهل، هذول ما عرفوا من هو الرفاعي ولا قرأوا عن سيرته، وإنما شاف لك شوية أشياء على بعض الرفاعية، فبيظن أنه يعني هذا يعني يستوجب رد الرفاعي ورد الرفاعية. يا أخي، هناك طريقة صحيحة مبنية على الكتاب والسنة، سنشرح أصولها وقواعدها، هناك إمام عظيم، فنحن لا نطالبك أن تأخذ البدع ومواضع الشك ونحو ذلك، وإنما تأخذ ما يستحق الأخذ وما يستحق التصديق وما هو راجع إلى الكتاب والسنة، وهذا أصل الطريق. من أقوال العلماء فيه الشيخ الإمام عبد القادر الجيلاني، وهو كما قلنا كان أكبر سنا منه وقبله، قال: والله إن السيد أحمد حجة الله على أوليائه اليوم. يعني شهد له على أنه أعظم الأولياء في زمانه، وله عدة أقوال فيه. يقول فيه: خلقه حسرة الرجال، يعني بلغ من الخلق ما نتحسر أنه مش قادرين نوصل إليه، وحاله منتهى الأحوال، ومقامه غاية الآمال، وبابه محط الرجال. بدك تصير من الرجال، روح اقعد عند بابه تتلمذ على يديه. ابن خل كان يقول: كان رجلا صالحا فقيها شافعي المذهب، يقول عن الرفاعي، وانضم إليه خلق عظيم من الفقراء وأحسن الاعتقاد فيه، يعني رأوه وليا وصالحا لأن يتبع، وتبعوه، والطائفة المعروفة بالرفاعية والبطائحية من الفقراء منسوبة إليه. طريقة الرفاعية أحيانا تسمى البطائحية نسبة إلى المكان الذي كان فيه، وأحيانا يقال الأحمدية نسبة إلى اسمه أحمد رحمه الله. طبعا كلمة الأحمدية اليوم تطلق على بعض الفرق الضالة، فبدنا ننتبه نفرق بين الأحمدية الرفاعية وبين الأحمدية من الفرق الضالة. وأحيانا تطلق الأحمدية على البدوية، الإمام أحمد البدوي أيضا تسمى الأحمدية، فيفرق بين ذلك. قال: ولهم مواسم يجتمع عندهم من الفقراء عالم لا يعد ولا يحصى، بيجي الألوف، ويقومون بكفاية الكل. يعني كان رحمه الله يكرم كل من يأتي ويطعمهم، كيف جماعة الدعوة والتبليغ بيجي عندهم 3 ملايين وما شاء الله كلهم بيقوموا ببعض، فكذلك كان الرفاعي وتلامذته يقومون بكل الضيوف، وأحيانا يكونون بعشرات الألوف. قال: ولم يكن له عقب، وإنما العقب لأخيه، وأولاده أولاد أخيه يتوارثون المشيخة والولاية على تلك الناحية إلى الآن، وأموره مشهورة مستفيضة. لم يكن له عقب، يعني لم يكن له ذرية أبناء، هو كان له ولد وتوفي قبل الزواج، فلم يعقب، بمعنى لم يستمر النسل من جهة الأولاد. وأيضا كان له بنت وتزوجت و أنجبت، فله أولاد من جهة بنته زينب رحمها الله. يقول الذهبي عن الإمام الرفاعي: الإمام القدوة العابد الزاهد شيخ العارفين. سبط بن العجمي يقول: هو ولي الله الزاهد صاحب الأحوال والكرامات، كما قلنا اشتهرت كراماته وهو في حياته. أيضا من أقوال الذهبي فيه: كان إليه المنتهى في التواضع والقناعة والانكسار وسلامة الباطن. وهذا ملحوظ يعني حينما تقرأ كتبه وحينما تسمع قصصه تشعر فعلا أنه كان في التواضع، آية من الآيات لا تكاد تجد أعلى من ذلك رحمه الله. يقول عنه الإمام تاج الدين السبكي، يعده في عداد الفقهاء الشافعية، فذكره في طبقات الشافعية، فقال: الشيخ الزاهد الكبير، أحد أولياء الله العارفين والسادات المشملين، يعني أصحاب الهمم، أهل الكرامات الباهرات. والإمام كما قلنا يعني كان معتنيا بالتواضع لله ولخلق الله، التواضع لله عبادة ولخلق الله خلق. فيقول: سلكت الطرق الموصلة فما رأيت أقرب ولا أصلح ولا أسهل من الافتقار والذل والانكسار. بعض الناس في كرامات الرفاعية يميلون إلى الإنكار. طبعا اشتهرت كرامات الرفاعية بعد الرفاعي رحمه الله، أيضا قضية ضرب الشيش، قضية الدخول في النار، قضية الإمساك بالحيات، هذه بعض الناس اعتبرها أحوال شيطانية، وبعض الناس يعدها كرامات. في الحقيقة السبب في عدم اعتبارها كرامات عند البعض أنه قال لك يعني منشوف واحد بيقول عن حاله رفاعي بس قليل دين يا أخي. فرد العلماء على هذا، قال: ولو الكرامة ليس من شرطها الاستقامة التامة، يعني ربنا ممكن يكرمك بحاجة رغم أنه أنت قليل دين، وهذه الكرامة ممكن تكون سبب في زيادة هدايتك وإقبالك على الله. تلقى إنسان منحرف وفاسق بيشوف النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، شوفت النبي في المنام مش كرامة صلى الله عليه وسلم. فالحقيقة هذه القضية الأقرب والأصوب أنها من الكرامة، لكن إن كان لا يستحقها من ظهرت على يده نقول هي في حقه استدراج، لكنها كرامة للشيخ الأول. وأول ظهورها كان ليس عن يعني مثل ما بيعملوها بعض الناس اليوم، صارت زي كأنه بيعمل يعني استعراض، وهذا لا يجوز، بيفعلها استعراض نقول هذا بالنسبة له صارت استدراجا والعياذ بالله، وإنما فعلوها أمام التتار والمغول فكانت سببا في هدايتهم. فلذلك ننتبه إلى هذه القضية، الأصل عدم الإنكار في مثل هذه الأمور والتي ثبتت وكثرت روايتها، فقضية المسارعة إلى ذمها ليس صحيحا. وحكم الرفاع التي أشرنا إليها قبل قليل كتبها لشرف الدين ابن عبد السميع الهاشمي الواسطي، وهو كما قلنا من عائلته، وقد انتفع منه كثيرا من الإمام الرفاعي، وكان يعد من كبار تلامذته. الرفاعية انتشرت في العالم الإسلامي. ضرب الشيش وهي ضرب الشيش زي الشيخ يعني، أو السهم أو الرمح، بضربه في بطنه في قلبه في رأسه في كذا، ويقول بسم الله ويخرجه بسم الله، بيمسح الدم لا بيطلع دم ولا شيء، بسم الله. هو مختلف عن السحر، لو كان سحرا لا يظهر له أثر، ولكن هذا الجرح بيبقى مبين معك طول حياتك. وأحد مشايخنا ممن كان يفعل ذلك في العراق جاءوا تحدوا أطباء، وجاءوا قالوا: طيب ليش تضرب هون على جنب على كذا؟ بدناك تضرب في القلب. ضرب لهم بالقلب ودخلوا أصابعهم وحسوا تجاويف القلب، وقالوا: طيب ليش هي الكرامة بس؟ وما زال حي شيخنا هذا حيا من مشايخ العراق المعروفين. فقال لهم: إيش بدكم؟ قالوا: بدنا تشرب سم. فأعطوه حبوب الحبة الواحدة قاتلة، قالوا: اشرب 6 حبات. فشرب 30 وما زال حيا منذ أكثر من 30 سنة. فهذه الكرامات أيد بها الرفاعية، ومنها كما قلنا ضرب الشيش وأكل الزجاج. وطبعا لا يجوز أن نفعل هذا استعراضا، وإنما نفعل هذا على سبيل الهداية فلا حرج في ذلك. الإمام أبو الفتح الواسطي تلميذ الرفاعي أقام بالإسكندرية، وهو الذي أدخل الطريقة الرفاعية إلى مصر، وما زالت حتى اليوم موجودة في مصر وامتدت إلى العالم الإسلامي كله. من سيرته رحمه الله يعني يعرف عنه شدة الرفق واللين واللطف بالناس، وإلى درجة أنك ترى لطفه وإحسانه إلى الحيوانات والبهائم مما يدلك على غاية في الرقي في الأخلاق. مرة كان يمشي في زرع فجاء كلب، تعرف الزرع بيكون في ممر للناس ما فيش في زرع، والزرع يمين وشمال وبيكون في شوك ونحو ذلك، وهو مارق ولا في كلب جاي. فعادة الواحد شو بيسوي؟ بضل ماشي بيروح الكلب، يدبر حاله الكلب. فهو تنحى عن الطريق وتركه للكلب حتى يمر ثم مر. هذه الأخلاق الراقية احنا اليوم لا نكاد نستوعبها، نستغربها. أغرب من ذلك كانت تجلس على طرف ثوبه هرة، ثوب اللي نازل على الأرض قاعد عليه قطة. فجاء وقت الصلاة ما يعني طردها وقومها وقال لك يعني إشي بسيط، راح قص ثوبه مشان ما يعكر على البسة، وقام صلى، ولما رجع جاب خيط وخيطها ورجعها، قال رجعت كما كانت. كان رحمه الله كثيرا الخدمة، فكان يجمع الحطب للأرامل والضعفاء والأيتام ويأتي به إلى بيوتهم ويسقيهم من الماء. من كراماته التي تذكر أنه يعني كان كرمه يفيض على الحاضرين، فما يأتيه أحد إلا ويقوم بكفايتهم ووضع الطعام لهم ويكفيهم جميعا، وربما كانوا 20,000 كما روي، وهذا مما اشتهر عنه. ومن كراماته التي كانت تعرف عنه أنه كان عنده ميكروفون رباني، كان كل من يحضره، كان يحضره الألوف، كما يقول ألوف يعني بدك تقول الناس بعيدين لا يكادون يسمعون صوتك، فكان يسمع البعيد والقريب صوته. حتى ذكر أن بعض الذي الخرسان الأخرس بيكون عادة أطرش، بعض الخرسان كانوا يحضرون ويفهمون عليه. هذا تقدير رباني وعطاء رباني والله أعلم. من أقواله رضي الله عنه ما يشعرك بقضية تواضع جدا عنده: حشرت مع فرعون وهامان وقارون إن خطر لي أني شيخ على أحد من خلق الله إلا أن يتغمدني الله برحمته فأكون كأحد المسلمين. فبقول يعني ربي يحشرني مع فرعون لو أنا مفكر حالي أني أحسن منكم، أنا أذكركم بالله أذكركم بما علمني، لكن أنا ما بشوف حالي ولا أحسن من أي واحد في هذا الجمع العظيم. أيضا كان من أقواله المشتهرة: كل الفقراء ورجال هذه الطائفة يعني السالكين إلى الله خير مني. كان يكثر أن يقول: أنا أحيمد اللاش، تصغير يعني بيصغر نفسه، مش أحمد، أحيمد أو حميد، أنا أحيمد أو حميد اللاش، أنا لاش اللاش، لا يرى نفسه شيئا رحمه الله. ومن كلامه: من اشتغل بما لا يعنيه فاته ما يعنيه، والأنس بالخلق انقطاع عن الحق رحمه الله. أيضا من كلامه الذي رواه عنه تلامذته، وهو قضية مهمة فاتنا أن نتحدث عنها من قبل، وهي قضية التعامل مع المرأة والنساء والشابات في السلوك. فهذه المسألة نبه إليها الإمام الشعراني، لأنه في زمانه كان بعض أتباع الطريقة الدسوقية وغيرها الشيخ يعمل حاله بالنسبة للبنات والنسوان أنه يعني زي أبوهم، فيروح يصافحهم وربما يختلف فيهم وكذا، يقول أنا بربيهم. فهذا مرفوض شرعا ومرفوض عند أئمة التصوف. والإمام الرفاعي منذ زمنه نبه إلى هذه القضية فقال: من خلى بامرأة أجنبية فأنا منه بريء، والشيخ منصور منه بريء يعني شيخه، والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم منه بريء، وربنا سبحانه منه بريء، ومن خلا بأمرد كذلك. الأمرد يعني الشاب الصغير الذي لم يبلغ أو لم تظهر لحيته بعد، فأيضا جماله يخشى أن يثير الفتنة، فلذلك كان ينبه من هذا ويأخذ العهد على تلامذته أن لا يختلوا بأحد، حتى لو صرت شيخا لا تختلي بامرأة ولا تنظر إليها ولا تصافحها. والإمام الشعراني نبه كما قلنا إلى ذلك. التعامل مع النساء في السلوك لابد أن يكون فيه حذر، ولا يكون فيه تجاوزات شرعية في هذا الشأن ولا في غيره. من أعظم أتباع الإمام الرفاعي الذين اشتهروا واشتهرت بهم الطريقة الرفاعية الإمام عز الدين الصياد. أمه زينب بنت الإمام الرفاعي، يعني الرفاعي هو جد عز الدين الصياد المتوفى سنة 670، له كتاب المعارف المحمدية في الوظائف الأحمدية، وكان من أئمة هذا الطريق وهو مشهور فيه. وأيضا في الجيل الذي بعده اشتهر علي الواسطي، علي بن الحسن بن أحمد الواسطي الرفاعي الشافعي، وهو تلميذ الفاروثي صاحب خلاصة الإكسير. الإمام الرواس وهو قبل حوالي أقل من 200 سنة ممن اشتهر من أئمة الرفاعية وألف كتبا كثيرة، واشتهر الرواس باشتهار تلميذه أبو الهدى الصيادي. الرواس اسمه أو لقبه بهاء الدين، واسمه محمد مهدي ابن علي الصيادي آل خزام، توفي سنة 1287 هجرية. أيضا هو من العلماء من أئمة الرفاعية ويسمونه الرفاعي الثاني لعظمة قدره وتأثيره، يسمونه الرفاعي الثاني. يسمى الرواس لأنه كان يشتغل في بيع رؤوس الغنم، رؤوس الغنم يعني، كانوا أئمة ومع ذلك لهم أعمالهم وكسبهم الدنيوي. فعاش في الأزهر طالبا للعلم 13 سنة، 13 سنة وهو يطلب العلم، وأخذ الطريق على الشيخ عبد الله الراوي الرفاعي من علماء وأهل الطريق الرفاعية في العراق، وأخذ الخلافة عنه، صار خليفة له. له كتب كثيرة الإمام الرواس، ومن أعظمها كتاب فذلكة الحقيقة في أحكام الطريقة، فذلكة الحقيقة في أحكام الطريقة. هذا كيف عملت مجلة الأحكام العدلية، عملت الفقه على شكل مواد قانونية، كذلك عمل الإمام الرواس في هذا الكتاب عمل أحكام الطريقة والسلوك إلى الله وأمور التزكية والتصوف على شكل مواد قانونية، فجعلها حوالي 313 مادة. لخص الطريق، ومن أروع ما كتب في الطريق، والطريق المنضبط الموافق للشرع 100%، تستحق أن تدرس وأن تدرس وأن تفهم وأن يسلك الإنسان على أساسها. من كتبه مراحل السالكين، معراج القلوب، له كتب كثيرة كما قلنا، وأيضا كان اشتهاره بسبب تلميذه أبي الهدى الصيادي المتوفى 1328. أخذ عن الإمام الرواس وانتفع منه، يعتبر أعظم خلفائه. هذا الإمام أبو الهدى الصيادي حفظ القرآن وعمره 6 سنوات، أيضا له مؤلفات كثيرة جدا، وهو شاعر، وشيخه الرواس شاعر أيضا. اشتهر في زمن الخليفة الأخير العثماني، خليفة المسلمين عبد الحميد الثاني، فلما علم به طلبه، فلما رأى عظم شأنه وصلاحه وعلمه فسلمه مشيخة المشايخ في دار الخلافة العلية، وأيضا جعل له أعلى رتبة للمشيخة وهي رتبة قضاء العسكر. ومع ذلك بقي معتنيا بالطريق وبتسليك التلاميذ، وأيضا اعتنى بالتأليف والتصنيف وألف كتبا عظيمة الشأن. أصول الطريقة الرفاعية، أصول الطريقة الرفاعية ترجع أولا إلى الكتاب والسنة، وهذا واضح من كلام علمائهم وكلام الإمام الرفاعي رحمه الله، ومن حرصهم على اتباع الكتاب والسنة. فمن ذلك قول أبي الهدى الصيادي: أصول الطريقة العلية الرفاعية مبنية على أساسين عظيمين لا تنفك عنهما بحال من الأحوال، وهما الكتاب العزيز والسنة السنية المحمدية. وقد قام بناء تلك الأصول على دعائم المعقول كلها حكم عقلية، أو كلها حكم عقلية وحقائق نقلية. الحقائق النقلية اللي هي الكتاب والسنة لا يجوز أن تفهمها بما يخالف العقل، وإلا عندئذ كأنك ترد الكتاب والسنة، تقول ما دام خالفت العقل معناته مش معقول يكون من عند الله. فهذا منهج أهل السنة، أنه ما نأخذ الكتاب والسنة ونفهمه بما يوافق العقل لا بما يناقضه. قال: لا تتجاوز الوسع العقلي ولا تتعدى النص النقلي. الإمام الرفاعي نفسه يقول: إذا رأيتم الرجل تظهر له الكرامات وتنخرق له العادات فيطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تعرضوا عقيدته وأقواله وأفعاله على الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح، وانظروا كيف هو عند الأمر والنهي، وهنالك تعرف منزلته. فمسألة الكتاب والسنة واضحة كما قلنا في كتب الرفاعي وأتباعه والرواس وأمثاله، وهذه قضية أساسية في التصوف السني كما قلنا من قبل. أيضا تهتم الطريقة الرفاعية بقضية حب النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار من الصلاة عليه، فيقول عز الدين الصياد: أصول طريقتنا الاشتغال بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصيغ الخمس. هناك خمس صيغ للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اشتهرت عند الرفاعية يحثون على قولها، سنتحدث عنها بعد قليل إن شاء الله. قال: وهذه الطريقة المباركة بنيت على الكتاب والسنة بالأصول والفروع، وأول السلوك في هذه الطريقة الرفاعية المباركة هو حضور القلب مع الله ولفته عن غير الله. تلفت قلبك عن غير الله، لا تلتفت إلا إلى الله، لأن ترك الأغيار هو عين التصوف عند العارفين. وباب الدخول على الحضور، كيف أصل إلى هذا الحضور؟ قال: أولا أشتغل بالصلاة على النبي. وباب الدخول على الحضور مع الله في أصول سلوك طريقتنا الاشتغال بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صيغ الصلاة الخمس، طبعا صيغ الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم أشرنا إليها في درس سابق عند الصوفية كثيرة جدا، وهي في معنى الدعاء. فأنا مثلا حينما أقول: اللهم صل على سيدنا محمد سيد السادات ومنبع الكمالات، والله يصلي عليك إذا صليت على نبيه، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، فكأنني أقول: اجعلني اللهم من سادات هذه الأمة واجعلني من كمل هذه الأمة، لأنك صليت عليه بهذه الصيغة فيصلى عليك بمثلها بما يليق بك، فيكون كأنك دعوت لنفسك في هذا الباب. نذكر إحدى هذه الصيغ مثلا: اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي صلاة تنحل بها العقد أو تحل بها العقد وتفك بها الكرب، وعلى آله وصحبه وسلم. بعض الناس يروي هذه الصيغة بلفظ صلاة: اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي الذي تنحل به العقد وتنفك به الكرب، وهذا ينكره إخواننا السلفية وبيعتبروه كفر وشرك. لذلك أنا أردت أن أتوقف عند هذه الصيغة ونشرحها حتى تنحل هذه الإشكالية. حينما أقول صل على النبي صلاة، الصلاة من الله فهي فعله، فإذا نسبت حل العقد وفك الكرب إلى صلاة الله يعني إلى فعله، ما في إشكال هنا. صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب، عندئذ نسبت فك الكرب وحل العقد إلى الله تعالى وفعل الله، هذا ما في إشكال. الإشكال الذي يثار أنهم حينما تروى باللفظ الآخر اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي الذي تنحل به، أي بالنبي تنحل به العقد وتنفك به الكرب، يجي يقول لك أنت جعلت محل الله. لا يا أخي، هذا من باب الأسباب. أنا مش بروح عند فلان بقول والله فلان حلال المشاكل، والله رحت عند فلان فرج لي كربتي، مش قال إن النبي صلى الله عليه وسلم من فرج كربة عن أخيه؟ فإحنا ما بنحكي عن خلق الأفعال، خلق الأفعال كلها لله، لكن الخلق أسباب في ذلك. العقد مش كلها بتنفك بالشريعة، والشريعة مين جاب لنا إياها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والكرب أيضا نخرج عنها بوجود الاتباع وبوجود متابعة هذه الشريعة، فطبيعي أن يكون يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو أكبر من يحل المشاكل وأكبر من يشفع لنا يوم القيامة حتى نخرج من كرب يوم القيامة، فلذلك هذه النسبة صحيحة، لكن كما قلنا مع إيماننا أن هذا كله من فضل الله عليه. ينصح علماء الرفاعية بقراءته هذه الصلوات الخمس المشهورة بعد كل صلاة 50 مرة على الأقل. طبعا هذا يعني بحسب التفرغ، وهي قضية مستحبة وليست قضية يعني لا نعتبرها في مقام السنة، لكن نستحبها للسالف لينتفع من معانيها. ومن شروط القراءة بعد تمام الفريضة والسنة يستقبل القبلة، يحضر قلبه، ويربط القلب بالمرشد. أنا ذكرت هذا خصيصا أيضا حتى أنبه، إيش يعني قلب القلب؟ ربط القلب بالمرشد، مش يعني نحضر مع الشيخ وننسى ربنا وسوينا الشيخ الله، لا، وإنما أستشعر كأن الشيخ جنبي. لما أنا بكون جنب الشيخ بكون روحاني، بكون إقبالي على الله جيد، أستحضر كأن الشيخ جنبي حتى أتأدب بأدبي مع الله بأعلى درجة. قال أيضا يتخيل حضور النبي صلى الله عليه وسلم معه، يستشعر الأدب والخشوع والانكسار كما لو أنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويستغفر الله 3 مرات قبل القراءة، وأيضا يقرأ الفاتحة لروح النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا كما قلنا هذا ليس لأنه يحتاج إلى هذا، وإنما هو من باب لفت أنظارهم وأرواحهم إلينا. فإذا أنهى الصلوات عندئذ وجعلها 50، يستغفر الله بعد ذلك 3 مرات ويقرأ الفاتحة لروح الرفاعي والأنبياء والصالحين وغيرهم. أيضا من أصول الطريقة الرفاعية الحب الذي يوصل إلى الاتباع، فلا بد أن نقوي حبنا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وعلامة صدق الحب هذا بيكون بالاتباع، كما قال الإمام الرفاعي: قرب العبد من الله وقدره عند الله بقدر محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبقدر قدره عنده. أيضا هذه الطريقة من أصولها السعي إلى الوصول إلى مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. فمن تم له هذا المقام، مقام الإحسان، فقد اتصف بالعبودية العبدية الحقة. دوام الذكر أيضا من أصول هذه الطريقة، كل وقت تستطيع تذكر فيه حتى الذي لا تستطيع أن تذكر فيه تكون مراقبا لله بدوام الحضور، حضور القلب واستعمال اللسان بالذكر مع ترادف الأنفاس، يعني في كل نفس كن ذاكرا لله فاذكروني أذكركم. يقول الرفاعي: اجعل لقلبك بذكر ربك حضرة لا يتلجلج فيها غير ذكره فإنه غيور. مش تذكر ربنا وتذكر النسوان، تذكر ربنا وتذكر الرياضة، ربنا بغار، مين هذا اللي بتذكره في جنب الله سبحانه وتعالى؟ محبة وتعظيم الآل والأصحاب، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ترى في كلام الرفاعي والرفاعية إجلال عظيم لهم، ولا يجيزون الخوض فيما حصل بينهم من منازعات، فهم أجل قدرا من أن نحكم فيهم ونعذرهم جميعا ونحسن الظن بهم جميعا، وأيضا نعظم آل البيت لنسبتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فسرها بعض المفسرين يعني يطلب منا، لا يطلب منا مالا، وإنما يطلب منا أن نحب قرابته، أي ممن كان مستقيما لا ممن كان كافرا كعمه أبي لهب، مع التنبيه إلى عدم الغلو، يعني لا نفعل كغلو الشيعة أنه حبينا أهل البيت نروح نكره الصحابة، فهذا غير صحيح، والدعوة بأنه كان في معركة بين الصحابة وأهل البيت هذا كله كذب تدرسونه في مادة العقيدة أو في مواد أخرى، فهذا ينبغي أن ننتبه إليه. نكتفي بهذا القدر، وصل اللهم على سيدنا محمد